السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنبدأ مع بعض الأسئلة حسب ما تيسر من الوقت، وأسأل الله التوفيق والسداد. هذا أخ يسأل يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على القنوت في مع الوتر أم لا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، إنما أشهر ما في ذلك حديث الحسن أنه قال: علم النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في صلاة الوتر. وحتى بعض العلماء قال أن زيادة الوتر في صلاة الوتر أنها زيادة، لكن نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت كما في حديث أنس وغيره في صلاة الأخرى لما كان يدعو على قوم أو يدعو لقوم، لما قنت شهرا ثم تركه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه لا يقنت إلا قليلا في الوتر، ولذلك ذكر العلماء أنه يستحب للإمام أنه لا يقنت كل ليلة، لأن الناس تصوروا أن ارتباط الوتر بالقنوت أصبح جزءا منه، وكأنه لا وتر إلا بقنوت، فقال كونه يترك في رمضان مرة أو مرتين أو أكثر من أجل أن يعلم الناس أن هذه سنة وليست بواجب، فهذا هو الأقرب. ولكن كون الناس يتحينون هذا الشهر العظيم، الشهر المبارك، شهر رمضان، ومن الأوقات التي ترجى فيها الدعاء، فنقول ما دام ثبت أن أصله مشروع فلا حرج في ذلك. هذا هو المنهج في هذه المسألة. لكن أنبه أيها الأحبة، إلى هناك من يطيل في القنوت حتى من يجلس ربع ساعة أو ثلث ساعة، وهذا فيه إطالة وفيه إملال للناس وفيه تشديد عليهم، وخاصة أنه أيضا يأتي آخر الصلاة ويكون بعض الناس قد تعبوا، فمراعاة الناس، ويا ليت الأئمة يراعون هذا ويقنتون أحيانا قنوتا عاما وفي كل ليلة يختار موضوع معين، يعني مثل اليوم قد يركز على موضوع المجاهدين، وغدا قد يركز على موضوع المستضعفين، واليوم الثالث يركز على ما يتعلق بشباب المسلمين، وهكذا. أما أن يكرر هذا الدعاء حتى أصبح كأنه أمر عادا لا يتفاعل معه بعض الناس، وبعضهم كما قلت يطيلون إطالة تخرج عن الحد المشروع، وبعضهم يفصلون تفصيلات لم ترد في الشرع، فليراعى هذا، وعلى الأئمة جزاهم الله خيرا أن يراعوا هذا الأمر. أما إذا صلى الإنسان وحده فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي ما شاء، فليطول ما شاء، أما وهو يصلي للناس فليراعي هذا الأمر. هذا الأخ يقول: أنا أجمع بين في السفر بين الظهر والعصر، وأصل إلى بلدي قبل العصر، وأكون قد صليت العصر فلا أصلي مع الناس، فوالدي يطلب مني أن أصلي مع الناس، يقول يحثه على ذلك، فيقول: هل يجب علي طاعة والدي؟ لا تجب عليك طاعة والدك، ولكن لو صليت مع الناس فلا حرج في ذلك، لأنه نبي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما والإمام يصلي فصلوا معه فإنهما لكما نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لو بينت لوالدك أنك قد صليت وأردت ترتاح فلا حرج في ذلك ولا يلزم. هذا سائل يقول: هل أنه ورد في الحديث أن أبا طالب أخف أهل النار عذابا كما في حديث العباس، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال يقول: هل هو أخف الكافرين أو من الكافرين والمسلمين؟ لا، هو أخف الكافرين، أما المؤمنين فبعضهم عذابه يسير وبعضهم لا يعذب أصلا، وبعضهم عذابه يسير، بعضهم يمر كالبرق، نسأل الله جعلنا يكون منهم على الصراط، وبعضهم يعذب إن لم يعفو الله عنه على قدر معاصيه. ولكن المقصود بحديث أبي طالب أنه أخف أهل النار عذابا، قال أهل النار، والأهل هم المقيمين. عندما إذا جاء واحد إنسان للرياض جالس يومين أو ثلاثة ما تقول أنه من أهل الرياض، إنما تقول أهل الرياض المقيمين، نعوذ بالله من الإقامة في النار، فأهلها أي الكفار، فهذا المراد. فقال أخف أهل النار عذابا، فهو أخف الكفار عذابا يوم القيامة، ومع ذلك هو في ضخضاح من النار تغطي قدمه، يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. فالأمر عظيم وجد، فنسأل الله السلامة والعافية. يقول ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة؟ السنة هو ما ثبت فعلها أو فعلا أو قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما السنة المؤكدة فما يرد فيها تأكيد، مثل ما قلنا في غسل يوم الجمعة، يعني حتى تجد أن بعض العلماء لقوة تأكيده قال بالوجوب، إما ما يرد تأكيده قولا أو فعلا، كل هذا يسمى سنة، أو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم كالوتر للأحاديث القولية والعملية، كل هذا يقال عنه سنة مؤكدة. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مرة واحدة أو ورد في حديث عابر فهذا يسمى سنة أي مشروع، ولا يعد سنة مؤكدة. هذا يقول عندنا مؤذن يؤذن ثم يذهب إلى بيته ولا يأتي إلا قبل الإقامة منذ سنوات، هذا دأبه، فما حكم عمله؟ نقول خالف الأولى، ما نجيب عليه شيء لم يجيبه الله جل وعلا. نعم. وأذكر قصة طريفة يحدثني بها أصحابها، يقول قبل سنوات كانوا في مدينة من المدن، هذا كلام قبل 30 أو 40 أكثر من 40 سنة، وكانوا شباب يسكنون في تلك المدينة وأهلهم في مدينة أخرى، ونظر لظروف المادية كل واحد منهم يأخذ مسجد يؤذن في مسجد. يقول إذا أراد أن يسافر بعضنا ينوب الواحد عنه في الأذان في مسجدين، فيقول أؤذن في مسجد ثم أذهب للمسجد الآخر وأؤذن فيه ثم أقيم وأطلع قبل الصلاة، ثم يذهب ويقيم المسجد الثاني ويصلي. فيوم من الأيام مسكوه جماعة المسجد الثاني، قال أنت شو قصتك، أنت تؤذن وتقيم ولا تصلي؟ قال شغلكم، أنا موظف وأذن وأقيم، أنا ما نموزن بالصلاة معكم. هكذا يقول، سكتوا، ناس حبيبين وطيبين. فيقول ثم أرجع وأقيم في مسجدي وأصلي معهم. فهذه حقيقة وليست نكسة صحيحة، لكن هذا لا شك يحدث فتنة ويحدث خطأ، فالمؤذن قدوة، لكن لا نجيب عليه هذا إيجاب أو ينكر عليه، إنما ينبه أنه لا ينبغي أن يفعل ذلك. وأنا فعلا رأيت بعض أئمة مؤذنين في يوم الجمعة في بعض المساجد أصلي فيها أحيانا فترة، يعني لا يأتي المؤذن لقبيل دخول الإمام، حتى أني أحيانا أخشى أن يدخل الإمام وهو غير موجود، وثابت على هذه الطريقة، يدخل قبل 10 دقائق 5 دقائق، وهذا لا يليق به كمؤذن. نعم. لكن لا نجيب على شيء لم يجيب الله جل وعلا عليه. يقول هل الأفضل في آخر ساعة من يوم الجمعة أن أجعلها في الدعاء أم في قراءة القرآن؟ لا، الأفضل أن تجعلها في الدعاء، لأنه ورد في موضوع الدعاء والسؤال دعاء، وفي كما في حديث أبي هريرة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، قراءة القرآن لا يكون فيها دعاء ولا شك. وأنا لاحظت هذا فعلا في بعض الناس في المسجد، جزاهم الله خير، يجلسوا من العصر في المسجد إلى المغرب، ولاحظ أنهم يقرأون القرآن من صلاة العصر إلى المغرب. الأولى هؤلاء أن في آخر ساعة، يعني ربع ساعة أو نصف ساعة الأخيرة، أن يخصصوها للدعاء ويجتهدوا بذلك، ويجتهدوا لهذا الأمر. والقرآن له وقت آخر للقراءة، لا يفوت على أنفسهم هذه الفرصة العظيمة. هذا الأخ يقول إذا وصلت الحرم وهم يصلون التراويح وأنا عن العمرة، هل الأفضل أن أصلي معهم أو أن أتروح؟ حقيقة إذا كان لا يشق عليك تجمع بين الصلاة ثم تقضي العمرة بعد ذلك، تكون جمعت بين الأمرين، بين تراويح وبين عمرة. لكن إن كان قد يشق عليك وتريد الأيسر، فأقول الأولى في حقك أن تقضي العمرة، خاصة أنه أحيانا في وقت التراويح لا يكون فيه نساء، وهذا أيسر للشباب أن يقضوا عمرتهم بالذات الطواف، فهذا كل ما استطاع الإنسان أن يخفف من وجود النساء في المطاف فهو أريح له. لكن إن جمع بين أداء العمرة والصلاة مع الإمام هذا خير عظيم، الصلاة الواحدة ب100,000 صلاة. أما حديث أن البيت تحيته الطواف، بعض الناس يفهم هذا الحديث خطأ، يعني المراد به أنك إذا دخلت البيت لا يلزم أن تصلي ركعتين، اذهب وطف ثم أيضا تصلي ركعتين الطواف، هذا المراد. وليس البعض يقول لا أنك لابد أن تبدأ بالطواف، ليس هذا هو المراد، هذا فهم خاطئ للحديث. هذا الأخ يقول قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل يدخل في ذلك بعد المغرب؟ لا، في قاعدة أخوان ذكرها العلماء، يقولون في كل ليلة النهار يتبع الليل إلا في يوم عرفة. قالوا إلا يوم عرفة، وإلا النهار يتبع الليل، لأن نحن الآن تبع ليوم الاثنين، انتهى يوم الأحد خرج. والدليل على ذلك أنه متى يعلن العيد؟ من يوم يؤذن المغرب يرى الناس الهلال خلاص انتهى رمضان. مع أن يعني نفرض يوم الجمعة متوقع أن يكون العيد يوم السبت أو الأحد، فإذا رأى الناس الهلال مثلا مغرب يوم الجمعة القادمة اليوم 29 خلاص خرج رمضان، ما يعد الليل تبع يوم الجمعة. فهذه قاعدة يذكرها العلماء، نعم، أن النهار يتبع الليل، يعني أول ما يبدأ الليل. ولذلك ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، هل يقرأ سورة الكهف بالليل ليلة الجمعة؟ قلت لا أجد دليل يمنع من ذلك، لأنه لما أطلق يوم اليوم يطلق على اليوم الليلة إلا إذا جاء دليل يخصه. نعم، لأن من قرأ سورة الجمعة يوم سورة الكهف يوم الجمعة فاليوم إذا أطلق يطلق على الليل والنهار إلا إذا جاء دليل يخص الليل والنهار. قالوا إلا عرفة. لماذا إلا عرفة؟ لأنه كما تعلمون من وقف في يوم عرفة بالليل، يعني الليلة التي بعدها ليلة عشرة، فقد أدرك يوم عرفة، فإنها حكم النهار السابق. أما ما عدا ذلك فإن النهار هو الذي يتبع الليل. هذا يقول صليت العشاء مع جماعة ثم ذهبت إلى مسجد آخر وجدت ناس يصلون العشاء، ماذا أفعل؟ هذا حديث صريح فيه أنك تصلي معهم. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما والإمام يصلي فصلوا معهم، فإنها لكما نافلة. في قصة الرجلين الذين دخل ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلاة الفجر وجدهما قائمين لم يصليا معها، فدعا بهما فجيء بهما ترتعد فرائسهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما والإمام يصلي فصليا معه فإنهما لكما نافلة. نعم، فهكذا الحكم في هذه المسألة. هذا الأخ يقول بالنسبة للشباب هل الأفضل أن يذهبوا إلى مكة ويبقوا فيها مع فيها من الفتن أو أن يرجعوا إلى أماكنهم؟ هذه مسألة تربوية ترجع للمربين، إن كانوا يضبطوا الشباب، ولا شك أن الجلوس في الحرم ومضاعفة الصلوات والفضل العظيم، لكن إن كان يخشى عليهم من الفتنة أو لا يستطيع أن يضبطهم أو يتفلت بعض الشباب هداهم الله ويذهبون للأسواق، فالأولى أن يقضوا عمرتهم وأن يرجعوا إلى أهلهم. المسألة نسبية والمربي له دور كبير في ذلك، ولا أطلق حكما عاما للجميع. يقول ما حكم السواك والإمام يخطب؟ لا يجوز، لأن هذا من الحركة، وما مص الحصى فقد لغى. ولو قلت لصاحبك اسكت، مع أن هذا واجب، يعني إنكار المنكر واجب، فقد لغوت. إذا كان إنكار المنكر الواجب يعتبر ما يجوز، فمن باب أولى أن التسوق وهو نفل لا ينبغي، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، وكما تعلمون هذا الدرس بإذن الله هو الدرس الأخير في هذا الشهر. نسأل الله أن يبارك لنا في رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يوفقني ليلة القدر. وكالقاعدة إن شاء الله سأذكر في آخر الدرس، لكن أخشى أنسى، أن الدرس يستأنف في الأسبوع الثاني، الأسبوع الثاني من الدراسة كذا يا شيخ، أو الوقت قصير تريدون الأسبوع الأول. يعني الإخوان يقولون أن شوال الاختبارات في ذي القعدة، في وسط ذي القعدة، فما يبقى معنا وقت، إذا جعلناه يروح نصف الشهر. إذا رأيتم يعني استفادة من درس، خاصة بصير في توقف طويل أكثر من شهر مع الحج، استثناء يكون من أول الدراسة، أول أحد من الدراسة، فإذا رأيتم ذلك فلا حرج، يعني نستفيد من هذا. كم يوافق التاريخ؟ يوافق 8 ولا 9؟ 8. إذن إن شاء الله الدرس خلافا للقاعدة، وقد العام الماضي فعلنا ذلك نظر لضيق الوقت الحقيقة، لا نحب يذهب علينا الجمعة الواحدة والدرس الواحد يبارك الله جل وعلا فيه. إذن يكون الدرس يوم الأحد يوافق 8 شوال، يعني أول أسبوع من الدراسة. نحن قاعدتنا دائما ثاني أسبوع، لكن هذا في العطل الطويلة أو مثل بعد الحج، لأن بعدها 4 أشهر. أما ما دام هذا قصيرة فنحن نريد نستثمر ولو درس واحد. إذا يكون إن شاء الله الدرس استثناء يوم 8 شوال بإذن الله. تفضل يا شيخ. بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. سأذكر لكم طرفة على صوت الميكروفون. كنا يوم الجمعة في البدروم في الحرم، وتعرفون زحام شديد جدا، فيبدو سقطت من الدور الثاني بعض البراميل الماء زمزم، تعرفون في النهار تركن، فقام الناس كاد أن يقتل بعضهم بعضا فعلا، يعني بشكل الحقيقة اكتشفت أن الناس أحيانا يهلك بعضهم بعضا بدون سبب. فأنا الحمد لله مع الصوت قلت الحمد لله ما حد تحرك يعني. انتظرنا ربع ساعة يبدو سقط براميل أخرى، فنفس الحركة، ما استفادوا من الغلطة الأولى. نعم، لكن لو وجد بعض العقلاء قاموا وهدأوا الناس ومنعوا الناس، وإلا فعلا اتجهوا إلى الباب بسرعة وكاد جاطع بعضهم بعض وأحدثوا شوشرة في الحرم الجمعة الماضية هذه القريبة. وتعرفون البدروم الأبواب صغيرة وضيقة، وبدأ يصارح بعض الناس، اللي يقول حريق واللي يقول قنابل واللي يقول نعم، تعرفون الناس خفيفين شوي، خاصة مع وجود بعض الأحداث نسأل الله العافية. فهي كان أمامي أنا والشيخ عبد الله واحد من الإخوان رجل كفيف، والله يا أخوان إني أكبرت عقله، ما تحرك ولا اهتز. نعم، فيتضح في هذه المواقف يتضح العاقل من الخفيف العقل. في ناس عقلاء ما تحرك، وكأن الأمر بل لم يقطعوا قراءتهم، مع أنه حدث أمر عظيم، حتى اللي فوق في أطراف الحرم عرفوا ما حدث، مع أننا في البدروم. وفي أناس قاموا أيضا سبحان الله يقولون يطلع للحرب رجال، يقودون الناس ويسكتونهم ويهدئونهم. نعم، وفي ناس أمرهم وسط والأكثر، لكن الأغلب أبد دهماء، كاد أن يقتل بعضهم بعضا نسأل الله السلامة والعافية. أنا أقول إنسان في المواطن الحساسة هذه يحتاج إلى هدوء ويحتاج إلى اطمئنان، لن يعرف كيف يتصرف. وإلا بهذه الحركة لو لأن الله سبحانه وتعالى يستر وحفظ، كان يمكن أهلك بعضهم بعض وخلاص، ما يتقنونهم، ما يدرون ماذا حدث، وأصلا لم يحدث شيء، مجرد براميل بسبب الزحام سقط بعض على بعضهم، ما شافوها بس سمعوها من الدور الفوق. انظروا كيف حدث هذا الأمر. نعم، أحدث القصة اليوم، يحدثني أحد الإخوان يقول صلينا في الحرم يوم من الأيام، يقول ليس في البدروم، يقول في الساحة. فصرخت امرأة سرقت حقيبتها، فقام الناس يسرعون وقتل أربعة، بس امرأة صرخت سرقت حقيبتها، فالناس قالوا في شيء، فبسرعة وهم في الساحة يقول ليسوا في البدروم، واللي ماتوا أربعة وطياهم الناس، يقول بحضور، يقول أنا كنت حاضر، فكيف في البدروم والباب ضيق. فهذه حقيقة فوائد يعني يستفيدها الإنسان، ويكتشف الإنسان من هو الذي فعلا يختبر نفسه، هل تحركت مشاعرك ولا أنت هادئ وثقيل. نعم، بل هي ميزان. وأسألش بعض الناس كيف أنت، اختلف الناس. نعم، وهذا مسألة عرض جاءت، لكن أحببت أفيد الأخوان، خاصة أن مقبلون على الذهاب إلى مكة والزحام الشديد هذه الأيام، نسأل الله يتقبل من الجميع. قد يحدث تصرفات خاطئة، يحدث فوضى، والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله باب صلاة العيدين. العيد مشتق من العود، وهو الرجوع، أي أن يعود ويرجع يتكرر. وهذه المسألة اللغة الاشتقاق هذا له فائدة شرعية، لأن ما يحكم عليه هل هو عيد أو لا كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله يبنى عليه، هل هو يتكرر أو لا يتكرر. إذن هو قالوا من العود، جمع أعياد، للفرق بينه وبين أعواد، يجمع على أعياد لا أعواد، لأن أعواد هي أعواد الخشب، جمع عود، عود جمعها أعواد، وعيد جمعه أعياد، حتى يفرق بين الأمرين. سمي عيدا قالوا للعود في الفرح، وقيل لشرفه من العيد، وهو مكان مشهور في الجاهلية تنسب إليه الإبل العيدية، قالوا كان هناك إبل أو مكان مشهور يسمى مكان العيد، وفي إبل مشهورة في قريش بطيبها وجمالها، فسمي العيد عيدا أخذا من هذا المكان والله أعلم. بالنسبة للحديث قال الألباني لا أعلم له أصلا، يعني يقصد هذا النص. نعم، وقال الحافظ ابن حجر كأنه مأخوذ من الاستقراء، وهذا هو الصحيح، يعني مأخوذ من الاستقراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد داوم على صلاة العيد، لكن ليس بهذا النص الذي ذكره المؤلف، يعني لا يوجد نص ثابت عن أحد الصحابة أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها، لكن بالاستقراء والتتبع وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها. يقول المؤلف هنا وهي فرض كفاية. اختلف العلماء بالنسبة لصلاة العيد على ثلاثة أقوال، قيل إنها فرض كفاية، وقيل إنها فرض عين، وقيل إنها سنة. الحنابلة وأحد قولي الشافعي أنها فرض كفاية كما ذكر المؤلف، وقال الأحناف إنها فرض عين كما في حديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سأذكر الآن بعد قليل أمر بها، وهذا القول قال به شيخ الإسلام، يقول الشيخ محمد بن عثيمين يقول اختاره شيخ الإسلام أيضا، وقال به الشوكاني، واختاره الشيخ محمد أنها فرض عين. والقول الثالث أنها سنة، وهو قول لبعض العلماء وقول للشافعي في الرواية الأخرى، وقول لبعض العلماء أنها سنة. إذن أمامنا ثلاثة أقوال، قيل إنها فرض عين وهذا قول الأحناف، والقول الثاني أنها سنة يقابلهم وهو قول الشافعي وقال به بعض العلماء، والقول الثالث أنها فرض كفاية، يعني الصلاة فرض أما الأفراد فليست فرض عين عليهم، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. يعني قالوا لو أنه صلى ثلاثة في البلد وهذا أقل عدد تقوم به كصلاة الجمعة سقطت عن الباقي، وهذا قول الحنابلة وقول للشافعي. ما هي أدلة الفريقين؟ أما الذين قالوا إنها فرض عين فحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمير بن أنس كما سيأتي، ووجوب الحديث وسيأتينا الحديث. القول الذين قالوا مقابل أنها سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لما علمه شعائر الإسلام قال هل علي شيء غيرها لما قال خمس صلوات، قال لا إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. الذين قالوا إنها فرض كفاية قالوا نحمل الحديث التي جاء الأمر بها ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع حديث إلا أن تطوع فتصبح واجبة كصلاة، وبالنسبة للأفراد ليست واجبة لحديث إلا أن تطوع. وأعدل الأقوال بعد التأمل ما ذهب إليه المؤلف أن صلاة العيد فرض كفاية، أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين ولا تجب عن الأعيان، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، ولا نريد نطيل حديثا على أن نمشي في المسألة. تفضل. وشروطها كالجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، قاله في الكافي. نعم هذا قول، تفضل. نعم. ما عدا الخطبتين فإنها في العيد سنة لقول عبد الله بن السائب شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، رواه أبو داود، ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. هذا الحديث قال عنه الألباني صحيح، ولكن قال أبو داود والنسائي مرسل، ولكن لعل الألباني جعله يصححه أنه وجد له شواهد فقال عنه إنه صحيح. وما ذكره المؤلف نعم أن الخطبتين سنة، أن الخطبتين سنة، وتذكرون أننا رجحنا في الخطبتين الوجوب لكن لا تجب على الأعيان، وجوب الخطبتين لكن لا تجب على الأعيان كوجوب الصلاة. هنا لا، سنة للجميع، ولذلك سواء خطب بها الإمام أو لم يخطب ما نقول أنه لم يقم بالواجب، ولكن لا عندما نقول سنة أن يتساهل بها. قال الشوكاني وهو من الموجبين لصلاة العيد وممن يقول إنها فرض عين، قال وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب الخطبة ولا أعرف قائلا بوجوبها. يقول الإمام الشوكاني ولا أعرف قائلا بوجوبها. الجزء الثالث 347 في نيل الأوطار، من أراد أن يرجع إليه، الجزء الثالث 347. إذن الذين قالوا بوجوب صلاة العيد يرون أن الخطبة سنة، ثم قال ولا أعرف قائلا بوجوبها، ولذلك العلماء قالوا لا يشترط لها أن يسكت الإنسان، يعني لو أنهم في صلاة العيد تكلموا وسلم بعضهم على بعض، هنى بعضهم بعض والإمام يخطب، قالوا هذا لا يدخل في الصلاة، لا حرج فيه، والله أعلم. نعم. وتسن في الصحراء بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه، وكذا الخلفاء بعده. هذا هو الصحيح، أن تسن في الصحراء أي خارج البلد، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مسألتان، المسألة الأولى قالوا إلا الحرم المكي، فلم يرد منذ بدء صلاة العيد أن أهل مكة لا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الصحابة ولا من بعدهم صلوا خارج مكة، قالوا إلا الحرم المكي فإنها لا يصلون، السنة أن يصلوا في داخل الحرم ولا يصلون خارج مكة، أي في صحراء مكة، حيث لم ينقل منذ بدء صلاة العيد منذ بدء الإسلام أن الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مكة إلا وهو حاج أو في فتح مكة، قالوا لم يصلوا خارجها. أما المدينة مع أن فيه الحرم المدني والصلاة في بأس صلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى أي خارج المسجد، فهذا هو الاستثناء. المسألة الثانية قالوا إذا ضاقت يعني أو شق على الناس أو وجد ما يمنع كمطر أو رياح أو شدة حر، فإنه قالوا تصلى في المساجد أو صعوبة على الناس، مثل الآن في صعوبة مثل الرياض، مدينة الرياض صعب الناس أن يصلوا الآن خارج، ما في أماكن، الآن المساجد تمتلأ في يوم العيد أحيانا أكثر من صلاة الجمعة، فقالوا للحاجة، وقد في فتوى بهذا، فقد أخذ بفتوى بهذه المسألة أنه إذا وجدت حاجة للصلاة في المساجد فلا حرج ولا تكره. نعم. نعم ولا يكره، أصل المسألة هي على كراهة، صح. نعم. ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، نص عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. الحديث صحيح، ولكن قبل أن أنتقل لهذه المسألة ذكر العلماء فوائد عظيمة في الصلاة في الصحراء، قالوا أعظم فائدة وحكمة هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إظهار شعائر الإسلام، وهذا ملاحظ خاصة في المدن الذي يخرج فيها الناس يذهبون ويخرجون، بل حتى يغيرون الطريق كما هو معروف، فذكر العلماء فوائد عظيمة، ليس هذا مكان بيانها، لكن أحببت أن أبين أن الأمر عندما طلب أن تكون صلاة العيد خارج البلد لفوائد وحكم عظيمة. بالنسبة لهذه المسألة يقول المؤلف ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، هنا عدة مسائل. المسألة الأولى قال العلماء فيه فرق أن نقول أنه لا يشرع أو ليس هناك سنة قبلها ولا بعدها، وبين أن نقول يكره، لأن الكراهة حكم شرعي، الكراهة حكم شرعي، كما أن الوجوب والتحريم والكراهة والسنة حكم شرعي، بل حتى المباح على القول الصحيح من خلاف الأصوليين، لأننا كيف عرفنا أنه مباح إلا بالدليل الشرعي، فأنه داخل في الأحكام التكليفية من وجه. فالشاهد هنا أن قول المؤلف أنه يكره، قال العلماء لا دليل على ذلك. طيب قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا يقول المؤلف عندنا دليل، خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قبلها لأنه جاء وخطب مباشرة، أما غيره يأتي قبل الصلاة بفترة، فهذا ليس فيه دليل. قالوا ومثال ذلك يوم الجمعة، ما عهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم الجمعة وصلى قبل الخطبة ركعتين أبدا، ومع ذلك ليس أحد من العلماء يقول إنه يكره أن يصلي الإنسان قبل الجمعة ركعتين، صحيح وردت أحاديث في ذلك، فالشاهد أن هذا ليس دليل، لأنه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ينطبق عليه وعلى الأئمة، لأنهم يأتون مباشرة ويصعدون الخطبة، فإذا خرج العلماء بفائدة، قالوا أن من صلى لا نقول إنه مكروه ولا نقول إنه غير مشروع، إلا في حالة واحدة، إذا قلنا إن الوقت وقت كراهة، لأن قبل طلوع الشمس كما تعلمون وقبل ارتفاع الشمس فصحيح هذا وقت كراهة، وهو من هذا الدليل على عدم المنع، وهذا يكون محرم وليس مجرد كراهة. لكن بقيت المسألة الثانية، هل مصلى العيد مسجد أو لا؟ بالنسبة للمساجد في داخل المدن يصلي الإنسان، لأنه هذه من ذوات الأسباب والدليل قائم، لكن بقينا في مصلى العيد، اختلف العلماء هل مصلى العيد له حكم المسجد أو لا؟ بعضهم قال له حكم المسجد وبعضهم قال ليس له حكم المسجد، ورجح الشيخ محمد رحمه الله أن له حكم المسجد، واستدل بدليل جميل، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن للمصلى، وأمر الحيض أن يخرجن يشهدن الصلاة ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. قال فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باعتزال المصلى والحائض لا تمنع إلا من دخول المسجد، لو لم يكن مسجد لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام اتخذ مسجدا ومصلا ثابتا، يعني له ما يدل عليه وليس مجرد صحراء في أي مكان، فالصحيح قال الشيخ أنه مسجد، أنه مصلى وله حكم المسجد. وبهذا نقول بناء على هذا الحكم أن من جاء قبل صلاة الإمام، يعني أنه يصلي ركعتين لأنه دخل مسجد وعليه بتحية المسجد حتى لو كان وقت نهي، كما قلنا الآن في مساجد داخل البلد أي واحد منا يأتي يوم العيد أو حتى للاستسقاء وإن كان وقت نهي يصلي ركعتين، لأن هذا من ذوات الأسباب. قال فكذلك في المصلى، رجح الشيخ أن حتى مصلى العيد يعتبر مسجدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، قال ولو لم يكن مسجد ولو حكم المسجد لما منعهن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما مرهن باعتزال الناس. هذه مسألة في هذا الجانب، والله أعلم. نعم. ووقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا، والحديث الذي ذكر أيضا وكان يصلنا بعد ارتفاع الشمس، قال الألباني لا أعرف بهذا النص، قال عن الشيخ الألباني لا أعرف بهذا النص، ولكنه أخذ من الاستقراء أيضا كما قلنا في الأول، أخذ من الاستقراء، وإلا يقول لا أعرف حديثا بهذا النص. أما الآخر فهو ضعيف جدا. وهنا عدة مسائل، في نرجع لمسألة النفل، يقول الحافظ ابن الحجر وهو شافعي ومذهب الشافعية أنه عدم كراهة الصلاة، يقول الحافظ صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام، هذا الذي أشرت إليه. قال الشوكاني وهو كلام صحيح، إذن لم يرد دليل لا بالمنع ولا بالمشروعية. ورد حديث عند الإمام أحمد لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها، وقد سكت عنه الحافظ في التلخيص وكذلك سكت عنه الشوكاني، ولو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع. ورد عند الإمام أحمد حديث لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها، لكن قلت هذا الحديث سكت عنه الحافظ وكذلك الشوكاني، لم يتحدثوا في سنده، أي مما يدل على ضعفه، والله أعلم. بالنسبة لوقتها، نعم وقتها كصلاة الضحى، أي بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، إلى وقت يكون قبل الزوال تؤدى فيه. ذكر العلماء قالوا لماذا قال المؤلف وقتها كصلاة الضحى، لماذا ما قال بعد ارتفاع الشمس؟ قالوا أرادوا أن يعيدوا إلى أصل معروف، وهذه طريقة العلماء أحيانا يقربون المعنى بشيء معروف، وصلاة الضحى معروفة لأنها متكررة يوميا، فقاسوا عليها أمرا يحدث بين فترة مرتين في العام، والله أعلم. إذن هي من ارتفاع الشمس إلى الزوال. ما فائدة هذا الحكم؟ فائدة هذا الحكم أنه لو فاتت كما سيأتي ما علموا إلا بعد الزوال لا يصلونها بعد الظهر، إنما تصلى من الغد كما سيأتي إن شاء الله. نعم. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه إسحاق والخطابي. ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا. هذا الحديث صحيح، وهنا عدة مسائل في هذه المسألة. المسألة الأولى بالنسبة للحديث اللي قلت لكم قبل قليل، أن الحديث أبي عمير الذين قالوا بالوجوب وأنها فرض عين أخذوا بهذا الحديث، لأن قالوا أن يخرجوا لعيدهم من الغد، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، فأمر هكذا، نعم، من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد، مع لأنه ما بلغوا إلا بعد الزوال، فأخذوا من الحديث أنها، وهذا قلت لكم ما أخذ به شيخ الإسلام وهو مذهب الأحناف واختاره الشوكاني والشيخ محمد بوجوب فرض عين كما ذكرنا قبل قليل لهذا الحديث، بينما غيرهم أجاب عن ذلك أن هذا أمرا عاما، فهو أمر عام لكن لا يجب على الأفراد للحديث الآخر، والله أعلم، وهو ما رجحته. المسألة الثانية في فائدة حول قضاء الصلوات لعلها تفيدكم، قاعدة تساعدكم في فهم الصلوات. تنقسم الصلوات بالنسبة للقضاء إلى عدة أقسام، ولكن قبل أن أدخل في هذا التفصيل أكمل ما يتعلق بقضاء صلاة العيد. العلماء على ثلاثة أقوال إذا فات وقتها. بعضهم قال تسقط، وهذا قول للشافعية. قال مالك، وهو قول للشافعي، أنه إذا فات يومها تسقط، يعني إذا ما علموا إلا بعد الزوال فإنها تسقط صلاة العيد ولا يصلون من الغد. وقال بعض الأحناف تصلى حتى اليوم الثالث إذا لم يعلم بها، تصلى إلى اليوم الثالث. القول الوسط أنها تصلى من اليوم الثاني، وهو ما مشى عليه في المذهب. إذن هي ثلاثة أقوال ولا أطيل فيها، ثلاثة أقوال. القول الذي مشى عليه في المذهب أن إذا لم يعلم بها في يومها إلا بعد الزوال فتصلى من الغد. الأحناف قالوا تصلى إلى اليوم الثالث. مالك وقول الشافعي أنها إذا لم يصلوها في يومها تسقط. هذا يجعلنا ننتقل لقاعدة ما يتعلق بالصلوات عموما ومسألة القضاء. تنقسم الصلوات بالنسبة للقضاء إلى عدة أقسام، أذكر أبرزها. منها ما يقضى فور زوال العذر في أي وقت، وهي الصلوات المفروضة. هذه متى ما زال العذر تقضى. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس لها وقت إلا ذاك. إنسان نام عن الصلاة ثم استيقظ، يعني نام عن صلاة الظهر استيقظ المغرب، فات عليه الظهر والعصر، نقول له ينتظر إلى الغد وقت الظهر؟ نقول تصلي الآن الظهر والعصر والمغرب. إذن هذا النوع الأول، إنسان عنده عذر ما استطاع يصلي، كما حدث بالنسبة صلى الله عليه وسلم في قريظة في أيام الخندق لما أخروه عن الصلاة حتى فات وقتها. المشركون لما أخره المشركون عن الصلاة في غزوة الأحزاب صلى العصر بعد المغرب، لما قال أخرون عن الصلاة العصر عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا، قبورهم وأجوافهم نارا، فقضاها بعد المغرب، يعني قد ذهب وقتها وهو العصر. إذن النوع الأول وهي الصلوات المفروضة متى ما زال عذرها المانع منها تصلى، هذا هو وقتها، من نوم أو غيره، إنسان نائم أو مغمى عليه أو مانع كما ذكرنا في قصة الخندق. النوع الثاني من الصلوات ما لا يقضى إذا فات، لا يقضى، وهي صلاة الجمعة. إذا الإنسان ما صلى صلاة الجمعة في وقتها خلاص يصليها ظهرا، وهذا فرق بين أن نقول يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة. ما قالوا يصلون الغد، إذا ما استطاع الناس لنفرض ما صلوا الجمعة لسبب من الأسباب، هل نقول تعالوا من الغد كالعيد وصلوا؟ نقول لا، خلاص إذا جاء وقت العصر ولم تصلي الجمعة فلا تقضى، إنما يصلى البديل وهي صلاة الظهر. النوع الثالث ما لا يقضى إذا فات وقته في يومه، وإنما يصلى في الوقت المقابل له من الغد. النوع الثالث من الصلوات إذا فاتت ما لا يقضى في يومه إذا فات وقتها، وإنما تقضى فيما يماثل الوقت من الغد، وهذه كصلاة العيد. لما يأتي الزوال وما صلينا العيد، هل نقول صلوا بعد العيد بعد الزوال؟ لا. طيب هل نقول خلاص سقطت صلاة العيد كما هو عند مالك وقول الشافعي؟ لا، القول الراجح أنها تصلى، لحديث الذي مر معنا قبل قليل أمرهم أن يخرجوا لمصلاهم من الغد، أي يصلون في وقتها من الغد. النوع الرابع من الصلوات ما لا يقضى إذا فات سببه، مثل صلاة الكسوف. صلاة الكسوف والشمس كاسفة أو القمر خسف، ما علم بعض الناس إلا قد انتهت، انتهت الصلاة، هل نقول صلي الآن؟ لا. هل تقضى في وقت آخر؟ لا، لا تصلى إذا زال سببها فلا قضاء لها. هذا النوع الرابع. النوع الخامس ما لا وقت له، ما في وقت نقول أنه إذا فات يقضى، كصلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء تختلف عن الكسوف، لأن الكسوف الخسوف قائم، الكسوف الخسوف إذا زال وانتهى لا تقضى. أما صلاة الاستسقاء لا وقت لها، ممكن أن تصلى الآن، تصلى الغد، نعم السنة أن تصلى الصباح، لكن لا مانع أن تصلى بعد الظهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم استغاث في خطبة الجمعة، فلا مانع لو استغاث الناس حتى في الليل، والاستغاثة أما تكون عامة أو خاصة. قد تقول كيف تكون خاصة؟ ناس في البر انقطع عنهم الماء، ما وجدوا ماء، يجوز لهم في هذه الحالة أن يصلوا صلاة الاستسقاء، يستغيث الله جل وعلا ينزل الماء ليشربوا، فهي قد تكون عامة لعموم المسلمين وقد تكون خاصة، فليس لها وقت نقول يقضى. ولذلك يذكر أحد الأخوان في مدرسة من المدارس، يقول عندهم رجل، وهذه فائدة الحقيقة لفتة جميلة، يقول عندنا رجل فراش، يعني حتى أيضا ليست قضية لأنه فراش، لكن يقول على لغة الناس طيب القلب صحيح، يقول جينا، قال وراكم تأخرتوا عن المدرسة، يقول كنا جينا نصلينا الاستسقاء، قال عاد استجاب لكم أنتم، أنا ما أظن الله استجيب لكم أنتم، عندكم معاصيكم عندكم آثامكم، يقول قلنا ايش رايك؟ قال اوريكم بكره، اخاف استغيث اليوم تقول هذه بسبب استغاثتنا. يقول لما صار من الغد جاء وقال للمدير تأذن لي باخذ لي بعض الشباب، يقول اخذنا اطفال الصغار اولى ابتدائي وثاني ابتدائي، يقول اختار له نخبه، قال مشينا، فطلع بهم خارج المدرسه ثم استغاث وصلى بهم هو، وصلى ويقول والله ما انتهى من صلاتهم الا وقد نزل المطر. نعم في قريه، انا اعرف القريه. نعم قال من نصلي اليوم؟ تقول هذه صلاتنا حنا، أنتم أصحاب معاصي وآثام لن نستجيب الله لكم، فاختار الطيبين هؤلاء الشباب الذين لم يكلفوا، هؤلاء البراء مع ما شاء الله يعني نيته الطيبة، فليس لها وقت، هم صلوا اليوم وهو صلى الغد. لكن كان عندنا في بلادنا ما تصلى إلا بوقت محدد، قالوا حتى لا يحدث اتئات، أما ترى في الدول الأخرى يصلون في كل وقت، أهل قرية يصلون اليوم والقرية الثانية يصلون الغد، بل بعض القرى يقولون عشنا في بلدنا 20 سنة لم نرى صلاة الاستسقاء، لا يعرفون هذه السنة في بعض قرى المسلمين، ولذلك الحمد لله وجود السنة عندنا هذا خير عظيم. قد لا ندرك هذه النعمة، يدركها من عاش في بلاد أخرى لن يرى هذه النعمة في بلده، لا يعرفون صلاة الاستسقاء، قد يعرفها بعض كبار السن. فأما أنها لا تصلى إلا بإذن الإمام، قال العلماء خوفا من الافتئات حتى لا يحدث فوضى وافتئات، فلمصلحة شرعية مقدرة. إذن خلصنا إلى أن كم عندنا 5 أنواع في قضاء الصلوات، أعيدها باختصار شديد. من الصلوات ما يقضى فور زوال العذر في الصلوات 5، نائم استيقظ يصلي، عنده مانع منعه تحت عملية جراحية ما استطاع يصلي، انتهت يصلي، وهكذا. وكما حدث قلت لكم دليل ذلك، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وحديث قصة صلاة الخندق لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر مع أنه ليس مرض ولا نوم. الثانية من الصلوات قلنا التي لا تصلى، إذا فات وقتها لا تصلى ولكن يتحول إلى البديل، وهي صلاة الجمعة. إنما تصلى ظهر، ما نقول تسقط نهائيا، تسقط جمعة أي لا تصلى إذا فات وقتها، ولكن تصلى بالبديل وهو الظهر. الثالث ما تصلى، لا تصلى في يومها ولكن تصلى في الوقت المقابل من الغد، وهي صلاة العيد. الرابع ما لا تصلى وتسقط إذا فات سببها كالخسوف والكسوف. الخامس ما لا وقت له كالاستسقاء، يعني ليس فيه صلاة الاستسقاء شيء اسمه قضاء، ليس فيه قضاء، متى ما قام الداعي لصلاة الاستسقاء صلى الناس، وليس فيه ساعة معينة مثل الكسوف أو الخسوف، لا، يعني يمكن الآن يشتد الجدب عند الناس يصلون الغد أو بعد أسبوع، لا حرج في ذلك، الأمر واسع والله أعلم. بقيت مسألة يسيرة تحتاج بحث والوقت ضاق علي، ما استطعت أحرر المسألة، لكن ذكرها الشيخ محمد وهي قد تأمل، وما أستطيع رجحها لأنها ينبني عليها حكم. الشيخ محمد يقول أنه إذا أخروا صلاة الأضحى إلى الغد فإنهم لا يضحون إلا من الغد. أعيد المسألة، هذه مسألة فرعية ولعل تأتي معنا إن شاء الله مستقبلا، لكن لأهميتها ألفت النظر لها حتى تبحثوها، أنتم طلاب علم ابحثوها، وأنا إن اتضح لي فيها قول ذكرت لكم، لكن لفتت نظري. يقول عندما صلاة الأضحى مثلا فات على الناس ما صلوها يومها لسبب، طيب هل يضحون بنفس اليوم يعني بعد الظهر بعد العصر؟ قال لا، ما يضحون حتى يصلوا، لأن الأضحية مرتبطة بالصلاة. هذا قول للشيخ محمد، وأقول لكم محتاج مزيد من البحث والتأمل، أسأل الله جل وعلا أن يوفق لبحثه في هذه المسألة. نعم. وسنة تذكير المأموم ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه. في مسألة تعديناها المؤلف يقول هنا أنه يعجلون الأضحى ويؤخر الفطر، وهذا صحيح. نعم هذا صحيح أنه سنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، ذكر العلماء لذلك حكمة، قالوا أما تأخير الفطر حتى يتمكن من لم يؤدي زكاته زكاة الفطر من أن يؤديها، لأنه أحيانا يكون إنسان ما تمكن قبل يوم أو يومين إخراج زكاة الفطر، فكون يؤخر لمدة نص ساعة مثلا ما يكون تأخير يشف على الناس، فهذا ينفع الناس، كثير من الناس يستطيع في هذه الفترة بتأخير الصلاة. لماذا؟ لأنه لو صلى الناس أصبح الصدقة من الصدقات، ما عاد الصدقة فطر وزكاة فطر، فالتأخير له حكمة. وفي الأضحى عكس ذلك، الأضحى عكس ذلك، يبكر بها لأن الناس متعلقة نفوسهم بالأضاحي، وحتى لا يشق عليهم، لأنهم لو ضحوا قبل الصلاة لم تعد أضحية، إنما هي لحم من اللحم، عكس صدقة الفطر تماما، صدقة الفطر تكون قبل الصلاة والأضحية تكون بعد الصلاة، فهنا يسن أن تؤخر في الفطر حتى مزيد من الوقت لأداء الصدقات، لأن العلماء ذكروا أن أفضل وقت لأداء صدقة الفطر وزكاة الفطر قبل الصلاة، ولكن أجازوها قبل يوم أو يومين، أجازوها توزيعة على الناس، وإلا الأصل أن تؤدى قبل الصلاة، فقال تؤخر الصلاة قليلا ليتمكن من يؤدي زكاته، وربع ساعة نص ساعة كافية الإنسان يؤدي زكاته وفطرته. بينما الأضحى تعجل فور ما ينتهي وترتفع الشمس قيد رمح يصلي الإمام، ما يتأخر كالفطر، من أجل أيضا أن يتسع الوقت للناس للأضاحي ويأكلوا من أضاحيهم وغير ذلك. وهذه حكم عظيمة وحكم فقهية دقيقة جدا. وهذه دائما أنا أدعو الإخوان التأمل في كلام الفقهاء ودقة استنباطاتهم وتشغيلهم لعقولهم الحقيقة مما يتميز به الفقهاء، هذا الجانب استخدام العقل، وأن العقل ليس آلي في تفكير وإبداع واستنباط. يعني مثل استنباط الشيخ محمد، قلت لكم قبل قليل، في أن المصلى له حكم المسجد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، قال وهو لا يؤمر أن يعتزلن المصلى إلا لأنه مسجد، وإلا لماذا تؤمر؟ هذا استنباط ودقة في الفهم. وكم مرة معنا مثل هذه المسائل والله أعلم. بالنسبة لهذه المسألة قالوا سنة تبكير المأموم، هذا صحيح، ليس فيه يعني ليس فيه تحفظ، كل ما بكر الإنسان لأي صلاة فهو أفضل، لكن فيه مسألة عرضية أخشى أن ننساها، خاصة أننا مقبلون على العيد، أسأل الله يبلغنا وإياكم العيد ويبارك لنا فيما بقي من هذا الشهر. قال العلماء ويسن في بعض كتب الفقه أن يبكر للعيد ويلبس أحسن الثياب إلا المعتكف، فيبقى على ثياب الاعتكاف لأن فيها قالوا أثر العبادة. هذا القول لا دليل عليه، هذا القول ذكره بعض الفقهاء ويخشى أن يتعدى به وقد يتبرك بهذه الثياب. يقول الإنسان يقول الله احفظوا ثيابي هذه، أنا هذه معتكف فيها، خلوها في دالوب خاص. لأن كلام الفقهاء قالوا إلا المعتكف فإنه يلبس يبقى على ثيابه لأن فيها أثر العبادة، والثياب ما له علاقة في أثر العبادة، والثياب ليس فيها تعلق بالتبرك أو غيره إلا ما ورد فيه نص معين، هذا ما فيها، بل هذا قد تفتح باب. ولذلك نقول هذا القول ضعيف بل خطأ، وإن قال به بعض الفقهاء رحمه الله لكنها تعليل معلول، تعليل معلول. هذا الذي أردت أن أنبه إليه، لأن بعض العلماء نصوا عليه، أما المؤلف فلم يذكره، لأن حريص المؤلف، وهذا من أسباب اختيار هذا الكتاب، حرص المؤلف قدر الإمكان على الدليل، والله أعلم. تفضل. وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم، ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار لقول علي رضي الله عنه إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا، حسنه الترمذي، وقال العمل على هذا عند أهل العلم. هذا الحديث قال عنه الألباني ضعيف، لكن قال له شواهد تؤيد معناه، يعني ما تجعله يترقى إلى درجة الحسن لا، لكن معناه قال له شواهد. لكن يبقى مسألة هنا، أنه الإمام يستحب له التأخير، قال المؤلف صحيح وكذلك في يوم الجمعة، ثم ذكر بعض العلماء مسألة، قال إن بعض أئمة الجمعة يكون له غرفة ويقول أنا أبكر في المجيء حتى أحصل على أجر من جاء بالساعة الأولى ثم يدخل. علق على هذا الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين، وقال هؤلاء يؤجرون على نيتهم ولا يؤجرون على عملهم، الذين الأئمة السنة ألا يأتوا إلا قبيل الخطبة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي فيه الأجر. أما غيرهم هم الذين يأتون في الساعة الأولى والثانية، قال يؤجرون على نيتهم، أي النية الطيبة الصالحة، لكن لا يؤجرون على فعلهم لأنه ليس له أصل هذا العمل، واستدلالهم بهذا الحديث ليس لهم، والله أعلم. نعم. وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق، رواه البخاري، ورواه مسلم عن أبي هريرة. عزه لمسلم فيه وهم كما قال العلماء، ذكر الشوكاني والألباني أن عزه لمسلم وهم، فليس في مسلم هذا الحديث. المسألة الثانية، نعم، أنه رجوع ذهابه من طريق ورجوعه من طريق آخر فيه فوائد وحكم عظيمة، كما قلت اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهار لشعيرة الإسلام، ففيه حكم عظيمة لا شك في ذلك. نعم. وكذا الجمعة قياسا على العيد، هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام أن الجمعة يستحب أن نذهب من طريق ويأتي من طريق فيه نظر. لماذا؟ لأنه أيها الأحبة يمكن يأتي واحد بعد أيضا يقول إذا ذهب تزور مريض تأتي ذهب من طريق وترجع من طريق، إذا ذهبت لعبادة أي عبادة لصلاة الفروض العادية تذهب من طريق وتأتي من طريق. ذكر العلماء قالوا هذا كلام لا أصل له، وقول المؤلف وكذا الجمعة فيه نظر يعني ضعيف. لماذا؟ لأن في قاعدة شرعية جميلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية تسهل لكم كثير من مسائل البدع، أو المسائل قد لا تكون بدعة لكن يكون ليس لها أصل. القاعدة تقول إن كل شيء قام سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء قام سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث له أمر فليس فإحداث أمر له مردود على صاحبه. أعيد القاعدة، يعني كل أمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحدث له أمر، لم يحدث له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل لنا ذلك وقامت الدواعي على نقله لو فعله فنقول ليس من السنة. مثال نقول كما أنه نقل في العيد أنه يذهب مع طريق ويرجع مع طريق، هذا نقل. طيب الجمعة لماذا لم ينقل هذا؟ لو كان سنة مع أن الجمعة تتكرر أسبوعيا ومع ذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا فعل ولا أمر أن الإنسان في الجمعة يذهب مع طريق ويرجع مع طريق، فنقول هذا أمر قام سببه ولم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فإذا القول بأنه سنة لا دليل عليه ولا قياس في العبادات. وخذ مثل ذلك في بقية العبادات مثل صلاة الفروض أو زيارة مريض أو غير ذلك، هذا باب أيها الأحبة يغلق باب البدع وباب الإحداث في هذا الدين. قد يتساهل الناس في هذه المسألة، ويجب نكون خاصة في هذا الزمن أشد حرصا على المحافظة على السنة والمدافعة عن السنة، لأن هناك من توسع توسعا كبيرا في هذا الأمر. فنقول هذه القاعدة نعملها في كثير من المسائل، أي أمر قام سببه فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل إلينا فليس من السنة، لو أنه لو كان سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل إلينا أو فعله صحابته رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. نعم. وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه، صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تماما غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى، رواه أحمد. نعم هذا نعم نعم هذا حديث صحيح. نعم لا أحرج، الصلاة ركعتان لا تحتاج الموضوع لا يحتاج إلى نقاش. نعم. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، نص عليه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، رواه أحمد وابن ماجه. واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله، قاله في الكافي. الحديث صحيح، حديث عمرو بن شعيب صحيح، وهنا عدة مسائل. المسألة الأولى متى يستفتح؟ ذكر العلماء أن الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبير الزوائد، بينما واقع الناس الآن أنهم يصلون التكبيرات جميعا، قالوا يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر التكبيرات التي ذكر المؤلف هنا، وستا وخمسا ثم يتعوذ أيضا، ولكن المؤلف هنا ذكر التعوذ. المسألة الثانية، هل لابد من الالتزام بهذه التكبيرات؟ الإمام أحمد قال إن الصحابة اختلفوا، بعضهم زاد وبعضهم نقص، ثم استخرج الإمام أحمد قاعدة جميلة جدا، قاعدة وهي تبين لنا كثير من المسائل. يقول إن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل فإن الأمر يكون واسعا وكله جائز. أعيد قاعدة الإمام أحمد، يقول إذا اختلف السلف في مسألة من المسائل ولم يرد حديث فاصل في المسألة فإن الأمر يكون واسعا وكله جائز. وبناء على هذا الكلام الجميل المتين ترجيح الإمام أحمد قال لو أنه كبر في الأولى خمس وفي الثانية سبع لا حرج في ذلك، لأن ورد هذا عن الصحابة وليس فيه نص فاصل بعدد التكبيرات. وهنا ذكر الشيخ محمد كلام حقيقة يكتب بماء الذهب، أحببت أن تستمعوا إليه لأنه يعالج كثير من المشكلات في واقعنا، وما أردت اختصاره، فأردت أن يقرأ الشيخ فهد هذا النص لقوته ومتانته وتأثيره تعقيبا على منهج الإمام أحمد. الآن هذا كلام الإمام أحمد، وقاعدة الإمام أحمد الشيخ محمد رحمه الله علق بتعقيب جميل جدا، ونحتاج كل واحد منا يحتاج إليه، وبإمكان الإخوان أن يرجع إليه بشرح الممتع في الجزء الخامس 133، يعني الجزء الخامس 133 بإمكانهم أن يرجعوا لهذا الكلام لنفاسته وجودته نستمع إليه. 137 عد الصفحة 137 أجل عدل على الله. نعم الجزء الخامس 137 نعم أخطأت أنا 137 38 وفي نعم في 37 أخطأت في الصفحة، أنا نظرت صفحة أخرى أمامي فهذا خطأ. تفضل. يقول الشيخ محمد رحمه الله ولا شك أن هذا الذي نحى إليه الإمام أحمد من أفضل ما يكون لجمع الأمة واتفاق كلمتها، لأن من الناس من يجعل الاختلاف في الرأي الذي يسوغ فيه الاجتهاد سببا للفرقة والشتات، حتى إنه ليضلل أخاه بأمر قد يكون فيه هو الضال، وهذا من المحنة التي انتشرت في هذا العصر على ما في هذا العصر من التفاؤل الطيب في هذه اليقظة من الشباب خاصة، فإنه ربما تفسد هذه اليقظة وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا التفرق، وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية ليس فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسبه ويتكلم فيه، وهذه محنة أفرح من يفرح بها أعداء هذه اليقظة، لأنهم يقولون سقينا بدعوة غيرنا، جعل الله بأسهم بينهم، حتى أصبح بعض الناس يبغض أخاه في الدين أكثر مما يبغض الفاسق والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه ضرر، وينبغي لطلبة العلم أن يدركوا ضرر هذا علينا جميعا. وهل جاءك وحي من الله أن قولك هو الصواب؟ وإذا لم يأته وحي أن قوله هو الصواب فما الذي يدريه؟ لعل قول صاحبه هو الصواب وهو على ضلال، هذا هو الواقع. والآن ليس أحد من الناس يأتيه الوحي، فالكتاب والسنة بين أيدينا، وإذا كان الأمر قابلا للاجتهاد فليعذر أحدنا أخاه فيما اجتهد فيه، ولا بأس من النقاش المفيد الهادئ بين الإخوة، وأفضل أن يكون النقاش بين المختلفين في غير حضور الآخرين، لأن الآخرين قد يحملون في نفوسهم من هذا النقاش ما لا يحمله المتناقشان، فربما يؤول الأمر بينهما إلى الاتفاق، لكن الآخرين الذين حضروا مثلا قد يكون في قلوبهم شيء يحمل حتى بعد اتفاق هؤلاء، فيجري الشيطان بينهم بالعداوة، وحينئذ نبقى في بلائنا. فأقول جزى الله الإمام أحمد خيرا على هذه الطريقة الحسنة، أن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل فإن الأمر يكون واسعا كله جائز. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله ورحم الله الإمام الشيخ محمد جميعا. تفضل يا شيخ. إن شاء الله سنختصر بالباقي لأن نكمل الكتاب، بس سنكمل الفصل فقط وباختصار، ما بقي أشياء كثيرة. نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، وعن زيد رضي الله عنه كذلك، رواهما الأثرم. وفي حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله. بالنسبة لحديث عمر ضعيف، أما حديث رواية زيد فقال الألباني لم أقف على إسنادها، حديث عمر ضعيف، أما رواية الألباني قال عفوا رواية زيد فقال الألباني لم أقف على إسنادها، أما حديث وائل فهو حسن، لكن ليس في تكبيرات الزوائد، ليس في تكبيرات الزوائد، وإنما في التكبير الأصلي، وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم. التكبيرات الزوائد لم يرد فيها شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف العلماء هل يرفع يديه في كل تكبيرة، فجمهور العلماء على أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، يعني التكبيرات الأصلية والزوائد، إلا الإمام مالك فقال لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام، الإمام مالك قال لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام فقط، ولذلك هذا معروف عن منهج الإمام أحمد، الإمام مالك لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام، أما بقية التكبيرات حتى في الصلاة فيرفعون أيديهم، بينما أدلة ثابتة، هناك حديث صحيحة فيما يتعلق برفع اليدين، حديث ابن عمر وحديث أبي حميد الساعدي وحديث كذلك الحارث أو مالك بن الحويرث، كل حديث صحيحة في رفع، عد سواء الرفع يكون ورد في صفتين، يكون إلى الكفين أو إلى فروع الأذنين، لكن ليش كما يفعل بعض الناس يلمس أذنيه، ما ورد في هذا، إنما يحاذي بهما أذنيه أو يحاذي كتفيه من كبيره، هذا الثابت في حديث ابن عمر وفي حميد الساعدي وحديث كذلك مالك بن حويرث، كلها حديث صحيحة في صفة رفع اليدين في المواطن الثابتة فيها، بينما التكبيرات هذه الزوائد قال العلماء قياسا على ذلك فقاسوها والله أعلم. نعم. ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقول بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد. الحديث صحيح، لكن قال شيخ الإسلام ليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا قول المؤلف هنا ويقول بينهما الله أكبر، ما في شيء يحدد قالوا بنص أو عدد أو وقت أو مكان إلا بدليل ثابت، ما في دليل ثابت، وابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال؟ قال يحمد الله ويثني عليه، ما قال هذا النص، فهذا النص الذي ذكره المؤلف اجتهاد من الفقهاء، هذا النص الذي ذكره المؤلف لو قال الحمد لله، لو قال اللهم صل على محمد حقق ما ذكره ابن مسعود، فابن مسعود لم يثبت عن هذا النص، ولذلك قال بعض العلماء أنه لا يقول شيء، هذا قول آخر أنه بين التكبيرات قالوا لا يقول شيء، وبعضهم قال لا يحمد الله ويثني عليه بناء على ما صح عن ابن مسعود وهو له سنة رضي الله تعالى عنه، لكن هذا النص بنفسه قد يفهم بعض الناس أن هكذا تعبدا ويجلس يحفظ هذا النص، نقول لا دليل عليه، لا دليل عليه فلا يلتزم به والله أعلم. ثم يستعيذ لأن الاستعاذة للقراءة فتكون في أولها. نعم. ثم يقرأ جهرا بغير خلاف، قاله الموفق لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني. بالنسبة للحديث ضعيف هذا، قال الألباني يغني عن أحاديث الصحابة الذين رأوا أنه كان يقرأ في العيدين بالغاشية وسبح كما سيأتي، هذه الصحيحة واضح أنها جهرا، لكن ما في هذا النص أنه كان يجهر بالقراءة، قالوا ما كان ما الألباني قال ضعيف هذا لم يثبت، والمقصود بالموفق هنا هو ابن قدامة رحمه الله، المقصود الموفق هو ابن قدامة. المؤلف لاحظ أنه قال قبل قليل قال ثم يستعيذ، يعني بعد أن ذكر التكبيرات قال ثم يستعيذ، لم يذكر الاستفتاح، لم يذكر الاستفتاح، والصحيح أن الاستفتاح يكون بعد التكبيرة الأولى وقبل تكبيرات الزوائد، وهذا موضوعه كما ذكر العلماء والله أعلم. نعم. ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية، لقول سمرة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد، ولابن ماجه عن ابن عباس والنعمان بن بشير رضي الله عنهم مرفوعا مثله، وروي عن عمر وأنس رضي الله عنهم. هذا صحيح القراءة، لكن أمامنا خمسة حديث الآن، الحديث الأول رواه أحمد، هذا صحيح الذي رواه أحمد صحيح، ثم قال ولابن ماجه عن ابن عباس هذا ضعيف، ولابن ماجه عن ابن عباس هذا ضعيف، والنعمان بن بشير يعني حديث آخر مرفوعا مثله هذا صحيح، حديث النعمان صحيح، وروي عن عمر قال الألباني لم أجده، يعني هذا الرابع قال الألباني لم يجده، وأنس قال الألباني ضعيف، أعيدها باختصار، يعني معنا الآن خمسة أحاديث، قال رواه أحمد هذا صحيح، هذا الحديث صحيح، والابن ماجه عن ابن عباس هذا ضعيف، ثم قال أيضا والنعمان بن بشير مرفوع مثله هذا صحيح، يعني ثابت عن النعمان ومرفوع. وعن عمر قال الألباني لم أجده، والأخير حديث أنس قال ضعيف. نعم. فإذا سلم خطب خطبتين لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. هذا ثابت، لكن قلنا سبقا بينا أنه الخطبة تعتبر سنة، حتى الذين قالوا إن صلاة العيد واجبة وفرض عين قالوا إنها سنة، حتى قال الشوكاني لا أعلم أحدا قال بوجوب الخطبتين. هذه المسألة الأولى. لكن الصلاة قبل الخطبتين يعني فإجماع الصلاة، قال العلماء الصلاة قبل الخطبتين إجماع، أجمع العلماء على ذلك. قالوا ولا يعتد بخلاف بعض بني أمية، لأن تعرفون مروان عندما صعد المنبر وأراد أن يخطب قبل الصلاة، لماذا أراد يخطب قبل الصلاة؟ لأن الناس إذا صلى مشوا، فهو يريد أن يحبسهم، يريد أن يجبرهم إجبارا على استماع لخطبته، فأنكر عليه أبو سعيد. فهذا من بني أمية لا يعتد بخلافها. وتعرفون سبقا علقنا على حديث أبي سعيد أن هذا دليل على جواز إنكار المنكر علانية، وليس مثل الذين يقولون أنه لا ينكر المنكر علانية على ولاة الأمور. نقول هذا مروان كان ولي أمر وأنكر عليه أبو سعيد علانية أمام الصحابة والتابعين، بل لما قام رجل آخر وقال يا مروان الصلاة قبل الخطبة قال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني قام بالواجب، لكن ذاك ماذا؟ اكتفى بالإنكار على مروان. أما أبو سعيد هل اكتفى بالإنكار؟ بل جذبه بثوبه، لأن أبو سعيد يملك أن يجذبه بثوبه، أما الثاني ما يملك. وروى حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فأبو سعيد هو راوي هذا الحديث كما تعلمون، هذا الحديث العظيم الذي يعتبر قاعدة ثابتة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالقول بإطلاق أنه لا ينكر على ولاة الأمور علانية قول ضعيف، والأدلة كثيرة تخالفه، لكن نحن نقول يراعى في ذلك عدم وقوع الفتنة. إذا كان إنكار الإنسان على ولي الأمر سيحدث فتنة فلا ينكر. ولذلك نجد الفرق بين أبي سعيد والرجل الآخر، الرجل الآخر لم يجذب مروان إنما اكتفى بإنكار، أبو سعيد جذبه، لأن أبو سعيد لا يستطيع مروان أن يفعل معه شيء، فكل واحد له قدرة وله إمكان. فإذا الإنسان إنكاره على ولي الأمر سيحدث فتنة وبلاء، وهذا يتحقق ليس ظنا، تقول لا أنت معذور أنكر بقلبك. فالمنهج الذي مع الكل مع البعض يدعو إليه بإطلاق مخالف للثابت من السنة وعن منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم. نعم. وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لكن أقول بالنسبة للصلاة إذن تكون قبل الخطبة بإجماع ولا يعتد بخلاف بني أمية. وما روي عن عمر وابن عباس وابن الزبير أنهم خطبوا قبل الصلاة فإنه لا يثبت، قال الشوكاني لا يثبت. ما روي أن ابن عباس وابن الزبير وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهم خطبوا قبل الصلاة فإنه لا يثبت كما قال الإمام الشوكاني. فالمسألة إجماع أن الصلاة قبل الخطبة، وما أحدثه بعض بني أمية بدعة لا ينظر إليه ومخالف للسنة. نعم. وأحكامهما كخطبتي الجمعة لما في حديث جابر رضي الله عنه ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره، رواه مسلم. وعن الحسن وابن سيرين أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب. نعم كرهها حتى أن يحدث ثورة فعلا. أنا ألاحظ الناس أحيانا يقوم يعايد بعضهم بعض يشوشون على الذين يسمعون للخطبة، فهذا فعلا يحدث فوضى أو يحدث تشويش، فما ذهب إليه الحسن وابن سيرين رحمه الله له وجه. نعم. لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات، ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة لقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين، رواه ابن ماجه. الحديث ضعيف، ضعفه الألباني وضعفه قبل ذلك الشوكاني، هذا حديث ضعيف. وعندنا مسألة، رد ابن القيم على من قال بسنية الاستفتاح بالتكبير، يعني أن يقوم أنها سنة، لكن لو فعل ليس خطأ، لكن القول أنها سنة يحتاج إلى دليل. ولذلك قال ابن القيم ليس مع من قال إن الاستفتاح بالتكبير سنة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، بل قال إن السنة تقتضي خلاف ذلك، بل إن السنة تقتضي خلاف ذلك، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد والثناء، وهذا هو الراجح. إذن قول المؤلف مرجوح ولا دليل عليه، وما ذكره هنا فقالوا ضعيف. وكلمة بين ثنايا الخطبة يعني بين أضعاف الخطبة، أين بين ثناياها؟ كلمة أضعاف الخطبة أي بين ثناياها، والله أعلم. نعم. وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن تكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة بتركه، قال في المغني لا أعلم فيه خلافا. هذا صحيح. نعم، يعني بمعنى أنه لو ما كبر ما يقوم الناس ويثور على الإمام، هذا نعم نقول هي سنة التكبيرات لكنها لا تؤثر على صحة الصلاة. نعم. والخطبتين سنة لما تقدم. نعم، وقلت لكم أن الشوكاني يقول لا أعلم في ذلك خلافا أنها سنة، حتى القائلين بوجوب صلاة العيد يقولون أن الخطبتين سنة وليست واجبة. نعم. وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. الحديث ضعيف، ولهذا القول أنها تقضى بعد الزوال ضعيف للأفراد، إنما تقضى من الغد كما ذكرنا، تقضى من الغد للجميع إذا فاتت الجميع. أما من فاتته وحده إلى الزوال فلا يقضيها، أما قبل الزوال فقالوا نعم يسن أن تقضى، يعني لو أنك جئت الآن وجدت الإمام قد صلى العيد فيسن لك أن تقضيها على هيئتها، يعني سواء كنت وحدك أو معك مجموعة. وأما بعد الزوال فلا تقضى، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله سننتهي معنا ربع ساعة لانتهاء الوقت، سأتكلم بكلمة مختصرة، لكن أذكر الإخوان أن الدرس إن شاء الله سيستأنف في أول أسبوع من الدراسة مراعاة لضيق الوقت، اللي يوافق يوم الثامن من يوم الأحد 8 من شهر شوال.